حرامي دخل شقه سمعوا صاحب الشقه امن ان هو مبدوع. مين هنا يا نهار اسود. مين اللي فتح الباب؟ من هنا من هناك. وبعدين بقى من هنا من هناك. رسم مياو مياو مياو. الحمد لله انا بحسبه بني ادم. الحرام اطمن مشي على ترصيف صابعه راح على الدولاب وفتح. ايه ده؟ مين؟ من هناك من هنا. مين؟ وبعدين بقى مين؟ من هنا من هناك. قلنا لك يا اخي مياو مياو. مياو. ده انا بحسبه. ايه ده؟ حد بيتكلم؟ مين اللي هنا؟ ايه ده؟ حرامي؟ انت مين يا جدع انت؟ انا انت مين؟ انا مياو مياو. يعني ايه؟ يعني انا قطة. الحمد لله انا كنت بحسبك. ايه ده؟ خد يا جدع انت. نعم انت هتستفرني ولا ايه؟ انت ايه؟ انا ما قلت لك قطة. لا يا شيخ. طب والنبي ما قلت لضربك في النار. انت حاضر حاضر. انت ايه؟ انا انت حرامي. انت ايه؟ انا حرامي. الحمد لله انا كنت بحسبك. ايه؟ يا نهار اسود حرامي؟ اه. وايه اللي دخلك هنا؟ انت انا قصدي كنت داخل ليه؟ ليه؟ داخل ليه؟ كنت داخل عشان اسرق. الحمد لله انا كنت بحسبك داخل عشان